خياري حدثنا البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا. ما قصة الإمام أبي حنيفة مع البحر؟ كيف وقعت له؟ كيف استشهد بها على قدرة الله عز وجل؟ لو أذن الله تعالى لهذا الماء أن يتكلم ربما حدثنا بقصة أبي حنيفة معه، كيف وصل بها إلى إثبات أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وإلى الرد على الملحدين؟ أعاجيب وأسرار حدثنا بها البحر، تكونوا معنا في حلقتنا اليوم، أسعد إذا بقيتم معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم، ولا نزال معكم أيها الأحبة الكرام، ونسعد بلقائكم. وأنا معي إخوتي جزاهم الله خير، أسامة وياسر وإبراهيم، الذين أسعد بمشاركتهم لي واستفادتي منهم أيضا في هذه اللقاءات. لا نزال أيها الأحبة الكرام نستمع إلى حديث البحر. هذا البحر الذي ذكره الله تعالى في القرآن، وذكر عز وجل علينا فضله بهذا البحر، تأكلون منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وذكره النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في أحاديث كثيرة، فأحيانا يضرب به المثل، وأحيانا يسأل ويستفتى في بعض الأمور المتعلقة بالبحر. تعالوا اليوم نذكر قصة عجيبة لأحد العلماء مع البحر. هذا العالم ظهر في قومه أو في عصره قوم من السمنية. السمنية قوم من الملاحدة، يعني فكرة الإلحاد الآن مع الأسف بدأت تنتشر. كان يتناقش معهم، فكانوا يزعمون أنه لا إله، وأن كل شيء وجد صدفة في هذا الكون. وسبحان الله، فكرة الإلحاد هي يعني أخف الأفكار التي تستطيع أن تقضي عليها، يعني أقل فكرة انتشارا وأقلها وأهونها حجة هي فكرة الإلحاد، اللي يقول لك ما في إله، ما في خالق. يعني لو جاءك الهندوسي وقال البقرة خلقت، أو جاءك البوذي وقال صنم بوذا خلق، هذا قد تقبل في العقل مع أنها بعيدة، لكن على الأقل أشار لك إلى شيء أنه خلق. لكن الملحد يقول لك كل ما هنا وجد صدفة، كل الجبال وكل الأشجار بهذا الإتقان، وهذا البحر بإتقانه وملوحته ودرجة الملوحة المعينة فيها التي لا تؤذي العين، ولو شربها الإنسان لم تؤذيه أذى تاما ونحو ذلك، يقول لك كل هذا الإتقان أنه أتى صدفة. الشاهد، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى تناظر يوما مع قوم من السمنية، والسمنية ذكرت أنهم كانوا ملحدين، قالوا له لا إله وكل شيء وجد صدفة. فلما طال النقاش بينه وبينهم، اتفق معهم أن يتناقش معهم غدا بين يدي الخليفة. اتفقوا خلاص الوقت الفلاني نلتقي عند الخليفة. تأخر أبو حنيفة عليهم، فجاءهم عند الخليفة وانتظروا انتظروا الشيخ العالم أين هو، تأخر عليهم. ثم جاء أبو حنيفة ودخل، فقال له الخليفة لماذا تأخرت؟ وقالوا هم انظر أيها الخليفة، هذا تقولون إنه من علمائكم ومشايخكم، هذا هو يتأخر على المواعيد. فقال أبو حنيفة أيها الخليفة، أنا ما تأخرت إلا لعذر، وعذر قاهر، لكن ما استطعت أن أبكر أكثر. قال ما الذي جعلك تتأخر؟ فقال أبو حنيفة، إن بيني وبينكم شاطئ، شاطئ البحر، يعني إما خليج صغير أو كان نهرا صغيرا، بيني وبينكم ماء، حتى أصل إليكم لا بد أن أقطع هذا الماء. فلما أردت أن أقطع الماء لم أجد مركبا، ما في الوقت الذي أنا جئت فيه ما في مراكب. قال له الخليفة فماذا فعلت؟ جئت سباحة؟ قال لا ما جئت سباحة، لكن أنا أنتظر عند شط البحر، أنتظر من ينقلني، مثل يا شباب انتقال من هنا إلى هناك مثلا، أجد أتمنى من ينقلني. وفجأة هبت علينا عاصفة، ثم جاءنا ريح فيها برق وفيها صواعق، فضربت الصاعقة شجرة بجانبي فقسمتها نصفين، صدفة هكذا صدفة، فوقع قسم منها على البر والقسم الثاني على البحر صدفة. ثم صدفة قفز قطعة حديد، وصدفة جاء غصن من أغصان الشجرة ودخل في قطعة الحديد، وصدفة سبحان الله هكذا بدأ يقطع في القسم اللوح الذي ألقي في البحر، ليس في الذي ألقي في البر، بدأ يشتغل فيه قطع صدفة، ثم سبحان الله صنع منه صدفة هكذا، صنع قاربا، فصدفة بدأ القارب يقترب من البحر من الشاطئ، فجئت أنا وركبت في هذا القارب، ثم صدفة قفز لوحان صغيران من الألواح التي قطعها الفاس والتصقت ببعض الأغصان، وصدفة بدأت تجدف حتى أوصلتني إليكم. يلا، والآن أنا الحمد لله وصلت، والآن نتناقش نحن وإياكم، هل هذا الكون وجود صدفة أم لا؟ تفضلوا نبدأ النقاش. فقالوا له: لحظة، أنت مجنون ولا عاقل؟ الآن ليكلمه الملحدون اللي كانوا بالأمس يقولون الكون وجود صدفة. قالوا له: أنت مجنون أم عاقل؟ قال: لا، أنا عاقل، أنا رجل عالم بين يديكم. قالوا له: معقول قارب كامل يوجد صدفة؟ يعني لو صدقناك أن الشجرة انقسمت قسمين بالصاعقة مشيناها، صدقناك أن في فأس هكذا بالمصادفة قطعة غصن دخلت في حلقة فأس مشيناها، لكن قارب بهذا الإتقان ولا يدخل فيه ماء، وهذا الفأس لا يخرق شيئا من القارب، كل هذا بالتفاصيل صدفة؟ هذا غير معقول، أنت مجنون. فقال لهم أبو حنيفة: سبحان الله، الآن تنكرون علي أن قاربا واحدا وجد صدفة، وأنتم تقولون إن السماء بأبراجها والأرض بفجاجها والبحار بأمواجها، وأن هذه الأشجار وهذه الأحجار وهذه الأعاجيب في الكون وخلق الإنسان أنه كله وجد صدفة، ولا تصدقوني أن قاربا واحدا وجد صدفة. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان الله، لما رأيت البحر تذكرت هذه القصة، وعلمت أن فكرة الإلحاد، ومع الأسف بدأت تنتشر اليوم، أن فكرة الإلحاد هي أهون الأفكار أحيانا في موتها مباشرة. لذلك فكرة الشيوعية التي قامت على الإلحاد ما عاشت إلا 73 سنة وماتت، بينما البوذية قائمة على شرك وعلى عبادة حجر، ولو تأتي وتبصق على هذا الحجر الذي هو الصنم ما دفع عن نفسه، ولو ركلته برجلك لما دفع عن نفسه، ومع ذلك يعبدونه، ومع ذلك فكرة باقية، لأنها لم تقم على الإلحاد أن لا شيء، أن الكون ليس له خالق. البوذية موجودة من عام 450 قبل الميلاد، قديمة، ومع ذلك لا تزال موجودة إلى اليوم، مع أنها ضلال وفجور وكفر، إلا أنها موجودة لأنها عندهم شيء أمامهم يرونه. لكن الإلحاد الذي بدأ ينتشر اليوم ليس له أي قبول في العقل. قد يسألني بعضكم يقول: طيب يا شيخ، ليش انتشر الإلحاد؟ سبب انتشاره أن النصرانية اليوم غير مقبولة في العقل أساسا. يعني يقول لك واحد: الله تعالى عنده ولد؟ فيقول نصراني: نعم عنده ولد. لماذا الله اتخذ ولدا؟ لأن الله يحب الأولاد، لأجل ذلك الله عنده ولد. طيب، مدام الله يحب الأولاد، لماذا الله ما عنده إلا ولد واحد؟ مدام يحب الأولاد، ليش ما عنده ولدين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ بعدين، مدام الله عنده ولد، لماذا عيسى ليس عنده ولد؟ ليش وقفت عند الله؟ مدام الله اتخذ صاحبة، ليش عيسى ما اتخذ ليش ما زوج ابنه مدام هو تزوج؟ فهي أصلا لا يقبلها العقل، والله تعالى واحد لا شريك له، ليس له صاحبة ولا ولد، تنزه وتعالى عن ذلك. فهم لما لم تقبل عقولهم النصرانية خرجوا منها، ثم لما جئت عند الإسلام لم يدخلوا في الإسلام فبقوا بلا دين، مثل اللي ضيع مشيته ومشية الطاووس، فلم يدخلوا في دين آخر وبقوا على إلحادهم. ها ياسر، الحين أنت قلت فكرة الإلحاد هي ما هي متشابهة وقريبة مع فكرة الفلسفة اللي هي تدور حول البحث وراء الأمور المعينة؟ يعني معظم الفلاسفة بحثوا وراء أمور إلهية وزي كذا، فكفروا بعضهم وبعضهم توقف عند أمور معينة لئلا يكفر أو يقع في الشرك. طبعا ويبدو بحكم تخصصك ما شاء الله، تخصصك علم نفس، يبدو أنه قريب من هالأمور، يعني يبغى نقرأ عليك الفاتحة عشان تركزك شوي. طبعا الفلاسفة منذ القديم كان عندهم شيء من الالتباس، لذلك الرازي لما نزل به الموت، بل الرازي الفخر الرازي مر يوم من الأيام مع أصحاب له، مروا بعجوز جالسة في نيسابور، فلما مر بها فإذا حوله هيلمان، فقالت العجوز وهي جالسة مؤمنة، قالت: من هذا؟ فقالوا هذا فخر الدين الرازي. قالت إيش فخر الدين الرازي؟ فقالوا فخر الدين الرازي الذي أتى بألف دليل عقلي على وجود الله. تدري ماذا قالت العجوز؟ أجابت جوابا جعل فخر الدين الرازي يبكي وهو يمشي. لكن نعرف هذا الجواب بعد الفاصل بإذن الله. البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرازي طبعا مثل ما تفضلت ياسر يعني وقع عنده شيء من الخلل وشيء من الاضطراب يعني في عقله في وجود الله وعدم وجوده إلى آخره. فألف عدد من الكتب طبعا له الأربعين في رب العالمين إلى آخره. الشاهد يقولون فكان في نيسابور فمر وحول هيلمان فمر بعجوز جالسة عجوز موحدة مؤمنة مر بها وهي جالسة. فلما مر بها رأت حوله هذا الهيلمان فقالت من هذا؟ قالوا هذا الرازي. قالت إيش الرازي يعني إيش؟ لماذا أنتم عاملين زحمة عليه؟ قالوا هذا الذي جاء بألف دليل عقلي على وجود الله. والرازي يسمع. فقالت المرأة لو لم يقم في قلبه ألف شك لم احتاج إلى ألف دليل. أنا ما أحتاج أدل إن الله موجود، أدري إن الله موجود وأعبده. لو لم يقم في قلبه ألف شك لم احتاج إلى ألف دليل. يقولون فسمعها الرازي فقال اللهم أسألك إيمانا كإيمان عجائز نيسابور. يا ربي أعطني إيمان ويقين مثل إيمانها ويقينها. فهو القضية لذلك يقولون عند موته هو أو غيره كان يقول نهاية أقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال ولم نستفد من سعينا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فالبحث عن الله تعالى وعن صفاته ما في بأس، لكن المشكلة أحيانا يعني مطالبة إدخال الأمور العقلية في كل صغيرة وكبيرة ربما أدى بالإنسان لشيء من الحال. هاي إبراهيم. أنا بس يعني نرجع إلى موضوع البحر، ففي قصة عظيمة يعني سبحان الله للبحر كجندي من جنود الله كما ذكرت سابقا. إيه؟ أيوة. فقصة فرعون عندما يعني أدركه الغرق، أدركه الغرق، هو حاول يدرك موسى وبني إسرائيل. فعندما أدركه الغرق يعني في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل يعني سبحان الله. هو صحيح. وعموما فرعون أنا عندي إن شاء الله تعالى حلقة كاملة عن موسى وفرعون سنصورها عند البحر الذي غرق فيه فرعون بإذن الله، ويمكن نلقى بقايا عظامه ولا شيء بعد عند البحر. فرعون كان أيضا من أوائل الملحدين، يعني هو يعني أتاه الله تعالى ملكا وسيطرة وقوة وما شابه ذلك، فقال أنا ربكم الأعلى وبدأ يلتفت في الناس ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ولا هو من رؤوس الملحدين أيضا. وكان يقول هذه الأنهار تجري من تحتي فأجرى الله تعالى الماء من فوقه. آية أسامة. على موضوعنا، رجع موضوعنا للإلحاد وما الإلحاد، هل يوجد يعني في أيامنا الآن شباب ولا رجال ولا نساء ملحدين؟ قصدك يعني من العرب أو من العرب؟ أو من مكة؟ نعم. أو من أهل الإسلام يعني عموم من أهل القبلة؟ نعم من من العرب. إيه نعم. هو طبعا لا شك وجودهم في أوروبا اليوم بشكل كبير يعني، لكن الكلام على وجودهم اليوم من أبناء المسلمين يعني هل يوجد منهم أحد ملحد؟ أنا لا أكتمك أني قابلت بعضهم وصار عنده وكان عنده نوع من الخلل. يعني أذكر مرة أن يعني جرى بيني وبين واحد منهم اتصال، وكان يعني لطيف حقيقة في الكلام ومؤدب، وأنا أيضا كنت لطيفا معه. فتكلمت معه قلت له طيب الآن أنت تقول إن كل شيء وجد صدفة؟ قال نعم. قلت طيب الآن نحن كيف وجدنا؟ قال أمهاتنا ولدتنا وأبانا. قلت طيب أبي وأمي من ولده؟ قال جدي وجدتي. قلت طيب جدي وجدتي. المهم وصلنا إلى آدم. طيب آدم من خلقه؟ من أوجده؟ عنده أم وأب؟ فقال يعني آدم ما يريد يقول خلقه الله لأنه ينكر أن الله موجود. فقال يعني آدم كان أصلا عبارة عن ذرات. قلت طيب ذرة؟ نعم. قلت من خلق الذرة هذه؟ قال الذرة هذه جاءت بعد الانفجار الكبير. قلت ممتاز، الانفجار الكبير هذا أشياء معينة انفجرت أليس كذلك؟ قال نعم. قلت الأشياء هذه من الذي أوجدها؟ لابد أن يوجد موجد ما في كلام، مثل اللي يقول لك من أين جاءت البيضة؟ فيقول من الدجاجة. طيب والدجاجة من وين جاءت؟ قال والله من البيضة التي قبلها. والبيضة التي قبلها من وين جاءت؟ من الدجاجة اللي قبل. والدجاجة لابد أن يصل إلى خلق الله تعالى للبيضة أو للدجاجة. وأذكر أني قلت له أيضا، هذا الذي كان في إلحاد هو من أبناء جلدتنا يعني مع الأسف، تربى في بلدان المسلمين، قلت له طيب ماذا تعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قصدك محمد؟ قلت نعم محمد، قال رجل ذكي وأصبح هكذا يعني جاءت معاه كذا يعني قال كلمتين وصدقوا الناس. قل طيب القرآن هذا هل هو من كلامه؟ قال نعم من كلامه. قل طيب لماذا من 1400 سنة ونحن نتحدى أن يأتي أحد بآية واحدة مثل القرآن بسورة واحدة كما قال الله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وإلى الآن ما في أحد يأتي بسورة. أنت تستطيع تؤلف لي مثل إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر نشانك ولا أبتر. كل الذين ألفوا صارت تأليفاتهم مضحكة. يعني كان يقول مسيلمة لما سمع إن أعطيناك الكوثر قال إني أنزل علي مثلها، قيل له فماذا أنزل عليك؟ قال أنزل علي إنا أعطيناك التفاح فصلي لربك وارتاح ودع عنك الصياح. وفي آية أخرى يقول في قرآن مسيلمة يقول الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير. أصبحت كلها يا أخي أشياء ضحك يعني في ضحك. إذا كان مسيلمة مع أنه من أبناء العرب الأصليين وكان في وقت العرب لم يحتكوا بعد بالثقافات الأخرى فتفسد اللغة العربية، كانت لغة عربية محضة خالصة، ومع ذلك مسيلمة يلخبط ونضحك على كلامه. فقلت له طيب ليش ما حد ألف قرآن؟ فقال لي والله يعني ما أدري. قلت طيب إذا كان القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام كيف عرف بالأجنة في البطن وتكوينات الأجنة؟ كيف عرف بقول الله تعالى والجبال أوتادا، الجبل له وتد في الأرض 4 أضعاف طوله اللي في فوق الأرض، مثل لما يكون هناك وتد يعني تضرب مثلا لأجل خيمة فتضرب في الأرض فتدخل 3/4 جوا الأرض في داخل الأرض والربع فوقها، مثل الجبل وتد يمسك الأرض، جعلنا الجبال رواسية، جعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم. قلت لك كيف محمد صلى الله عليه وسلم يقول أوتادة؟ من وين جابها؟ كان عنده دراسات جيولوجية أو عنده ذبذبات صوتية يحسب الجبل؟ قال لا ما كان عنده. قلت طيب كيف عرف في القرآن هذا؟ فسكت وقال لا المقصود ما في إله. قلت له سأسألك سؤالا، قال نعم. قلت بالله عليك أيهما الآن تشعر بارتياح أكثر، لما كنت في الإسلام وتصلي وتصوم أم الآن لما صار عندك إلحاد وشرب خمر ونساء وفواحش؟ فسكت. قلت أجبني أرجوك، لو قلت أسألك بالله ما هم لأن ما يؤمن بالله. قلت أجبني أرجوك. قال تريد الحقيقة؟ قلت نعم. قال أما قلبي وارتياحي وسكون نفسي وراحتي قبل أحسن. الله أكبر. يقول الآن أشعر في دوامة واضطراب ضياع ضياع أمرض. في السابق أقول يا ربي يا ربي، وإذا مرضت أقول أنا إن شاء الله مأجور على مرضي. الآن ما أستطيع أقول مأجور، يأجرني من ما؟ أنا أنكرت الذي يأجرني. لما أقول يا رب أنا أكذب على نفسي، أنا أقول يا رب وأنا ملحد. فالمقصود حقيقة أن كلام أبي حنيفة رحمه الله مع هؤلاء، يعني لما قال لهم إن البحر لما جئت إليه رأيت سفينة وهذه السفينة فعلت كذا وكذا إلى آخره، فعلا هو حجة يستطيع الإنسان أن يدحر بها كل إنسان اليوم يعني يتكلم بشيء من الحال. هاي إبراهيم. لا أيضا في قصة الواحد يعني كان بيتكلم مع ملحد، فالملحد بيسأل ويقول له هل رأيت ربك؟ هل لمسته؟ هل جميل. هذه خلني تعرفها كلها ولا أقولها أنا؟ لا تفضل طيب. قولها يعني. هذا يقولون إن واحد من الملحدين رأى أحد المسلمين فقال لهذا الملحد، قال له المسلم يا مسلم أنت عندك رب؟ قال المسلم نعم عندي رب. طيب ربك هذا يعني وين؟ قال ربي في السماء. قال طيب هل بحواسك الخمس هل شعرت به؟ هل لمسته؟ قال لا. قال هل ذقته؟ قال لا. قال هل شممته؟ قال لا. قال هل رأيته؟ قال لا. قال إذن مالك رب؟ فقال المسلم للملحد طيب أنت عندك عقل؟ قال نعم. قال هل شممته؟ قال لا. قال هل لمسته؟ قال لا. قال هل ذقته؟ قال لا. قال هل رأيته؟ رأيت عقلك؟ قال لا. قال إذن مالك عقل؟ وذلك يا جماعة لأن الأشياء نحن نعرفها إما برؤية آثارها، كما قيل للأعرابي كيف عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير. أنا لما أمشي في البر وأرى بعرة غائط بعير أدري إن في بعير مر أكيد صح. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. أنت الآن إبراهيم لو ترجع إلى بيتك وأنت غايب عنها أسبوع مثلا ثم تدخل البيت وتجد الغبار على الأرض ثم تجد خطوات متوجهة إلى غرفة نومك، ألست تعلم أن في واحد دخل البيت؟ صحيح. ولا لا؟ الأثر يدل على المسير. فالأعرابي يقول يا جماعة معقولة هذه كلها من غير خالق؟ البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على العليم الخبير؟ ألا لذلك حتى المشركين أبو جهل وأبو لهب ما كانوا يقولون ما في إله، كانوا يقولون في إله هو العظيم لكن عبدوها ليقربون إلى الله زلفى. لذلك أنا أقول حقيقة أخيرا يعني ينبغي أن نحذر أولا فكرة الإلحاد. ينبغي إذا أتينا إلى ملحد أن ندعوه إلى الراحة وإلى السكون وإلى السعادة أن يدخل في الإسلام، أن يعبد الله تعالى وحده لا شريك له لأجل أن تسكن روحه، لأنه أصلا خلق لأجل هذا. لما يبقى على إلحاده تجد أنه مثل الريشة في مهب الريح لا يدري أين يتوجه، إن حزن لا يدري يشتكي إلى من، إن ظلم لا يدري يحتسب الأجر عند من. لذلك سبحان الله فعل أبي حنيفة فعلا فيه عبرة مع هذا البحر. الله يجزيكم خير ويحفظكم ويبارك فيكم أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم لنا وأن لا يحرمكم الأجر. إلى لقاء آخر إن شاء الله نستمع إلى حديث جديد مما يحدثنا به البحر. صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.